الذهب والفضة أصلا في أصلهما مالان زكويان، هذا متفق عليه. جميل. لكن إذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة هل تخرج زكاته ولا تخرج زكاته؟ هذا السؤال، وهذا موضع الخلاف عند العلماء. العلماء للعلماء فيه قولان شهيران، والذي أذهب إليه والعلم عند الله أن المرأة إذا كانت تعد الذهب للزينة فليس فيه زكاة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فلو كانت الزكاة مفروضة فيه لما قال عليه الصلاة والسلام: ولو من حليكن.